العباد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقد سألني من تعين إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم ذكر الأسباب الموضوعية لذلك، فقال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، إذ ما من عبد إلا وقد خلقه الله جل وعلا على فطرة العبودية، فالمخلوق بفطرة يبحث عن معبوده، يبحث عن من يألمه، فإن لم يتعرف على الله ولم يهتدي إلى الله عبد غيره. السبب الثاني، قال: وكثرة الاضطراب فيهما، أي مع كثرة الاختلاف والتردد والتحير في هذين الأصلين، ألا وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر. قال: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، وهذا هو السبب الأول عندما قال لمن مثل الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. لماذا؟ لحاجة كل واحد منهما، لأنه مفطور على العبادة. قال: ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. هذا تفسير قوله: وكثرة الاضطراب فيهما. قال: لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. وسبق أن ذلك حاصل لأن نظرهم وعبادتهم كانت مجردة عن الإيمان بالله ورسوله، والعلم المفصل لا سبيل إليه إلا عن طريق الوحي، وإلا فالضلال والغواية. ولما كان فهم مراد الشيخ بذكره لأهل العلم والنظر والإرادة والعبادة أصل مهم في فهم هذه الرسالة، حيث أنت ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله أقام هذه الرسالة على هذين الأصلين، فإنه أراد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأن يزيل الشبه والضلالات التي كانت سببا في ضلال من ضل. وكذلك أراد أن يقرر طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإرادة والعبادة، وأراد أن يزيل كذلك الشبه والمقالات الفاسدة التي كانت سببا في هذا الاضطراب. بين رحمه الله تعالى فيما قرأناه في المجلس الماضي أن أهل العلم والنظر زلوا وأخطأوا خطأ عظيما. ابتداء، النظر قد طلب شرعا ورغب فيه، بل هو واجب على كل إنسان، لكن النظر لا يكون إلا في دليل يوصل إلى المطلوب. الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أن الدليل الذي نظروا فيه ليس بدليل، وحينئذ لم يصلوا إلى معرفة الله عز وجل، بل ما كان من صواب في أقيستهم العقلية صوايته أن يوصل إلى مطلقات كلية، وأما التعيين والصفات الثبوتية لله جل وعلا على وجه التعيين فالقياس لا ينتجها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا النوع من القياس استعمل في كتاب الله جل وعلا في سياق النفي، وأما القياس الذي تكون مقدمته الأولى مقدمة كلية جامعة فهذا لا يثمر إلا كليا مطلقا. فلو أنك قلت كل محدث فلا بد له من محدث، والعالم محدث إذا له محدث، فبهذا تكون قد أثبتت خالقا. طيب من هو؟ أنت لم تثبت بهذا القياس إلا محدثا مطلقا، لم تعينه، ولذلك ترى أن الخلق اختلفوا في تعيين هذا المحدث، وأعني الذين لم يهتدوا بنور الوحي، فترى بعضهم جعل هذا المحدث الشمس فعبدها، وبعضهم جعلها الطبيعة، وبعضهم جعلها الأفلاك إلى آخره، وظنوا في تعيين هذا المحدث. السبب المحدث، سبب أن هذا النوع من المقاييس لا ينتج إلا كليات مطلقة. وكنا قد وقفنا معه رحمه الله تعالى في رسالته في المجلد الثاني من فتاوى من مجموع الفتاوى المجلد الثاني الصفحة 54 إلى قوله وأرجع قليلا إلى الخلف حتى نستحضر ما ذكرناه. قال ومعلوم أن العقل، وهذا في الصفحة 62، قال ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس، مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى. هذا المقطع مهم جدا، يريد الشيخ الإسلامي أن يبين لنا أن مقاييسهم فاسدة، لو كانت صحيحة لما أنتجت علما مفصلا، فكيف لا تنتج إلا كليات مطلقة، فكيف إذا كان القياس فاسدا؟ شيخ الإسلام يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنهم استصحبوا لوازم القدر المختص بالمخلوق فجعلوه لازما للقدر المشترك، وحينئذ ما كان لازما للقدر المشترك لزم جميع الأفراد. فلما ظنوا أن لوازم صفة المخلوق هي من لوازم الكلي المشترك، قالوا فإثبات هذا الكلي المشترك لله جل وعلا يستلزم ذلك النقص الذي ثبت للمخلوق، فنفوا ذلك الكلية المشتركة عن الله جل وعلا فعطلوا. ولو أنهم تنبهوا إلى أن ذلك اللازم الذي يستلزم النقص هو لازم للقدر المختص الزائد على القدر المشترك الذي هو من خواص المخلوقين لزال الإشكال، ومع ذلك لكان إثباتهم حينئذ للكلية المشتركة فقط. قال والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى. ايش يعني تلحقه صفات؟ انتبه، والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، اي ان هذه الصفات لحقتهم لانهم مخلوقين، اذا هذه من لوازم القدر المختص، فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون. فنفروا المعنى المطلق الكلي عن الله بناء على لزوم النقص للمخلوق، تصحبوا هذا اللازم من القدر المختص إلى القدر الكلي، لم يميزوا بين ما يختص بالفرد وما يختص بالمخلوق والقدر المشترك، فجعل ما يختص بالقدر المختص بالعبد لازما للقدر المشترك. أنا أعيد وأكرر في هذا لأنه من أصول ضلالهم، هذا من أصول الضلال. ترى كثيرا منهم يقول الرحمة تستلزم الضعف وهي انكسار القلب وكذا. هذه كلها لوازم رحمة المخلوق وليست من لوازم الرحمة التي هي بكلية المشترك. وهكذا القول في الوجه أو في اليد، يقولون اليد الوجه أبعاد وجوارح، هي أبعاد وجوارح ها في حق المخلوق. أما اليد من حيث هي يد المعنى الكلي، وأما الوجه من حيث هو وجه يعني المعنى الكلي المطلق، فلا يستلزم شيئا من هذا. فلما جعلوا لوازم القدر المختص من لوازم القدر المشترك حصل الضلال. ولذلك يقول الشيخ: كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك، أي أن أهل التمثيل يعني التزموا تلك اللوازم، فقالوا نعم مثلا الوجه في حق المخلوق أبعاد وأجزاء، يقبل التفريق ويقبل التجزئة وهو جارح الآخرين. قالوا وبالتالي كل وجه كذلك، وقد ثبت الوجه لله، إذا وجه الله عز وجل هكذا، وهذا من لوازم مذهبهم. فترى أنهم جميعا سلكوا قانونا واحدا، ثم اختلفوا في النهاية، فمنهم من التزم النتيجة فمثل، ومنهم من لم يلتزمها فعطل. قال وكلاهما قياس خطأ. وخلاصة ذلك ذكرها فقال، يعني أرى بعض الأخوة قد أحضروا مجموعة المتاوى، هذا جيد، هذا حسن. قال في هذه الصفات بل وفي الذوات، يعني الكلام في الذات أو الكلام في الصفات، لا بد فيه من مراعاة ما يلي. قال ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته. طب ما تختص به ذات الرب وصفاته، هل هو من خصائص القدر المشترك؟ لا. والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، هل هو من القدر المشترك؟ لا. قال والثالث المعنى المطلق الجامع. من لم يفرق بين هذه الأمور إما أن يقع في التعطيل وإن أن يقع في التمثيل. قال استعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ. لماذا؟ لأن ما يختص به الرب لا يشركه فيه مخلوق، فكيف تدخل الرب والمخلوق في قياس جامع وليس بينهما قدر مشترك في القدر المختص؟ ما يختص به الرب وما يختص به المخلوق، هل بينهما قدر مشترك كلي يعتبر لإدراجهما في قياس واحد؟ لا. قال وكذلك استعمال في إثبات الثاني، أي ما يختص به المخلوق وصفاته، لا يجوز أن يستعمل فيه قياس جامع يستوي فيه الخالق والمخلوق، لأنه لم يكن اشتراك أبدا بين الخالق والمخلوق في القدر المختص في الخالق، ولا بين الخالق والمخلوق فيما يختص به المخلوق، وإنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي. قال وكذلك استعماله في إثبات الثاني. قال وأما استعماله في إثبات الثالث وهو المعنى المطلق الجامع، طيب إذا هل يجوز أن نستعمل القياس في حق الخالق والمخلوق، يعني أن ندرج الخالق المخلوق في قياس لإثبات المعنى المطلق الجامع؟ الشيخ يقول نعم بشرط، نعم بشرط، يعني المقصود أن ما يلزم للمطلق الكلي المشترك هذا يلزم للخلق والمخلوق لا إشكال. لكن هنالك مسألة، لا بد أن نعلم أن هذا القدر المشترك ثابت لله، يعني أن أقوى الصفة ثابتة لله. يعني إن أردت أن تقول العلم مطلق العلم قبل أن تدخل الرب الخالق والمخلوق في قياس، لا بد أن تثبت أصلا أن هذه الصفة ثابتة لله وثابتة للمخلوق، ثم أدخلهما في قياس. قال فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي. إيش يعني في القياس؟ ليس هنالك أصل وفرع. ما معنى تحقيق المناط في القياس؟ تحقيق المناط هو إثبات وجود العلة في الفرع، إثبات وجود العلة في الأصل في الفرع. فمتى أثبت وجود العلة في الفرع جاز إلحاقها بالأصل في الحكم. إذا تحتاج لتثبت ذلك، طب كيف نثبته؟ على طريقتهم لا بد أن يدرك العقل ثبوت ذلك المعنى الكلي لله جل وعلا، واضح هذا؟ قال وهذا أصل القياس والدليل، لا يمكن أن تستعمل القياس بين شيئين إلا بعد أن تثبت أن الفرع وجدت فيه علة الأصل، أو أن الفرع الأول والفرع الثاني يشتركان في ثبوت المعنى الكلي فيهما، الأول إذا كان قياس تمثيل والثاني إذا كان قياس شمول. قال فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، إيش عن ثبوت هذا؟ ثبوت المعنى الكلي الجامع فيهما في الخالق والمخلوق، وإلا لم يستقم القياس. طبعا الكلام معهم، مع المبتدعة، وأما أهل السنة من حيث الثبوت، من حيث ثبوت أصل الصفة فمداره على الخبر، فإذا جاء الخبر الصادق عن الله وعن رسوله أن الله عز وجل متصف بكذا، آمنا بالصفة وفهمنا معناها لأن معناها هو الكلي المشترك، وأما القدر الزائد على الكلي المشترك وهو ما يتصف به الرب فنحن نفوض العلم به، لكننا نعلم أنه كمال، أنه غاية الكمال. وإن كانت بعض خصائص الكلي المشترك جاءت تفاصيلها في الكتاب والسنة، فمثلا العلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل، هذا هو المعنى الكلي للعلم. هل عندنا بعض خصائص علم الله جل وعلا؟ نعم، إحاقة علمه، أنه لم يسبق بجهل، أنه لا يلحق بنسيان، لا يطر عليه النسيان إلى آخره، هذه كلها ثابتة. لكن بعض الصفات لا نستطيع أن ندرك تفاصيل خصائصها لعدم وجود الخبر، فنحن ما جاء في الخبر من التفاصيل آمنا به وأثبتناه لله عز وجل، وما سكت عنه سكتنا عنه ولا يحيطون به علما. قال وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. ترى أن الفلاسفة والجهمية ونحوهم غاية ما يثبتونه إيش؟ أنه واجب الوجود. طيب من هو واجب الوجود؟ ما هي صفاته؟ لا، هذا كلي. عندما تقول واجب الوجود لم تعين شيئا، واجب الوجود لم تعين شيئا، هذا معنى كلام الشيخ معاني مطلقة مجملة. قال التي لا يعلم منها خصوص الرب تعالى، إذ القياس لا يدل على الخصوص، وهذه من القواعد المهمة أن القياس لا يدل على الخصوص، لأن القياس غايته أن يثبت الحكم لنوع، غايته أن يثبت الحكم للنوع. ترى مثلا أنك تقول كل مسكر حرام، جزء الصيب مسكرا، إذن الحكم جزء الصيب حرام. أي جزء الصيب؟ هل عجلت أن تتكلم عن جزء الصيب؟ هذه هي غاية القياس. ولاحظ أنه كله كلام في الذهنيات. أما إذا أردت أن تتكلم عن الخارج فحينئذ تأتي بشيء معين، الخارج لا يصح الكلام فيه بالكليات الذهنية. قال إذا القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجب وبأن كل محدث فلا بد له من محدث كان مدلول هذا القياس أمرا عاما. ما هو؟ أن العالم خالقا. من هو؟ القياس لا يفيدنا هذا. نعم قد يفيدنا القياس في معرفة بعض السلوك. كيف يعني معرفة بعض السلوك؟ أن خالق هذا العالم لا أول له. إذا كان له أول نستلزم الدور. له أول من الذي خلقه إذن؟ واضح؟ تسلسل ودور. قد يدل القياس أنه لا يموت. انتبه. فالقياس غايته أن يسلب عنه خصائص المخلوق فقط. لماذا؟ لأنه لو أثبت له خصائص المخلوق لكان نقصا لأشبه المخلوق. أعيد، العقل يقول ما اختص به المخلوق يمتنع أن يختص بأن يثبت للخالق وإلا لم يثبت. فإذا كل صفة ثبت عندنا أنها من خواص المخلوق ننفيها عن الخالق. طب بعد أن نفيتها عن الخالق ماذا تثبت له؟ القياس لا يشعر في هذا. نعم قد يدرك العقل بعض الكليات الموجبة لأن هذا الخالق لابد أن يكون إيش؟ كاملا، لابد أن يكون منزها عن النقائص. قد يصل العقل إلى إثبات بعض الصفات من حيث الجملة، أن له الحياة، أنه سميع بصير متكلم إلى الحي لا يسأل عن هذا أو ضده وضده نقص. تعرفون طريقة المتكلمين في الصفة السبعة، الطريقة الصحيحة من حيث الجملة، الطريقة الصحيحة. الخالق لابد أن يكون حيا، إذ الحي إذ الميت لا يخلق، والحي لا يقدر أن يكون سميعا أو أن يكون أصما أو أن يكون بصيرا أو أن يكون أعمى، أن يكون متكلما أو أن يكون أخرس، أن يكون قادرا أو يكون عاجزا إلى آخره. فالعقل يثبت هذا، لكن تفاصيل الصفات على وجه الاستقصاء واضح، هذا لا يمكن إلا بالخبر، لا يمكن إلا بالخبر. قال كان مدلول هذا القياس أمرا عاما وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع، فأعتقد أننا وقفنا هنا. قال الشيخ رحمه الله وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد وهم الصوفية. طبعا سموا بأهل الرياضة لأنهم يمارسون الرياضة الدينية. إيش يعني؟ يعني يربون أنفسهم ويهذبونها ويروضونها. من كان عنده فرس جامح يروضه. إيش يعني؟ يهذب أخلاقه، فبعد أن كان جامحا يجعله مطيعا. والتجرد يعني يتجردون عن عوالم الدنيا فيتحررون من معوقات الوصول إلى الله من ملذات الدنيا وشهواتها لتكون الطريق إلى الله سالكا. هذا من حيث الجملة يا أخواني مطلوب أم ليس بمطلوب؟ لا شك أن الشرع أمر بتهذيب النفس وأمر بأن يتجرد الإنسان مما يعيقه عن أصل خلقه. ربنا جل وعلا ما خلق الإنسان إلا ليعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي شيء يعيقك عن عبادة الله جل وعلا لا بد أن تتجرد منه، لا شك في هذا. لكن نقول كما أن أهل النظر نظروا في غير ما أمروا به، كان عليهم أن ينظروا في الدلائل الشرعية الوحي وفي الصنائع لصنع الله. فهكذا هؤلاء أهل الرياضة والتجرد الذين سماهم شيخ الإسلام أهل الإرادة والعبادة سلكوا في هذا الطريق في باب تهذيب النفس والتجرد غير الطريق الشرعي. وكان عليهم إذا أرادوا الرياضة النافعة والتجرد النافع أن يطيعوا الأمر ويجتنبوا النهي الذي ثبت في الكتاب والسنة. فهذه هي طريقة التجرد وطريقة الرياضة الشرعية، أن تنظر ماذا أمرك الله وماذا نهاك، فتفعل بما أمرت وتنتهي عما نهيت عنه. وترى أنك إذا فهمت طبيعة وسبب ضلال هاتين الفرقتين، أعني فرقة أهل النظر والعلم وفرقة أهل العبادة والإرادة، حينئذ إذا عرفت سبب الضلال عرفت ما هو محل النقاش والبحث. فإذا فهمت هذا ما قلت في هذه المسألة، إذا فهمت سبب ضلالهم وهو أنهم نظروا في غير الكتاب والسنة بالنسبة لأهل النظر والعلم، وأن الأشياء التي نظروا فيها هي في أصلها فاسدة أصلا ليس الدليل، لأن الدليل هو الذي يوصل إلى المطلوب، هي أصلا لا توصل إلى المطلوب، فالنظر فيها لن يوصل إلا إلى الضلال. حينئذ سنفهم بعد ذلك ما الذي يناقشه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام سيعالج هذا، سيبين لهم الأدلة الصحيحة التي ينبغي أن ينظر فيها، سيبين لهم ما هو النظر الصحيح، سيبين لهم طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، سيسرد النصوص من الكتاب والسنة التي فيها الصفات، كأنه يقول لهم إيش هذا هو الذي ينظر فيه. ثم ستجده بعد ذلك يذكر الأصول، سيذكر أصلين، سيذكر القواعد السبعة. ماذا نريد من هذين الأصلين، من هذه القواعد؟ أن يبين بعد أن بين لهم ما هي المادة الشرعية التي ينظر فيها، والنظر فيها يولد حقا ويولد هدى، سيذكر لهم بعد ذلك الأدلة التي نظروا هم فيها، سيبين لهم أنها ليست بأدلة، أنها لا تصل إلى المقصود، وأن النظر لما وجه إليها لم ينتج إلا الضلال. فهمنا لماذا أركزنا على بيان معنى قوله رحمه الله أهل العلم والنظر وأهل العبادة والإرادة. وكذلك عندما تفهم لماذا ضل أهل العبادة والإرادة، حينئذ تفهم ما الذي سيعالجه الشيخ، حتى سيبين الفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. لماذا؟ لأن هؤلاء اختلط عليهم الأمر. سيبين لهم أن حقيقة التكليف هي معرفة الأمر والاجتهاد في تحقيق فعله وامتثاله، ومعرفة النهي والاجتهاد في اجتنابه، أي في اجتناب ما نهيت عنه. ويبين وجه التوفيق بين الشرع والقدر. قال: وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن قفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل. يعني بعض هؤلاء عندما يذكر إيش يقول؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويستلم. بعضهم يعظم أن هذا الذكر للعوام، وهناك ما هو أفضل هو أن يقول الله الله الله ويستلم. كما فعله كثير منهم. طبعا الحق أيهما أكمل؟ أنت عندما تقول الله إيش؟ أخواني انتبهوا، الله مطلق كلي ليس مقيد. مشكلتهم أنهم خاطئوا في الكليات. أما لا إله إلا الله فمقيد، هذا معنى لا معبود بحق إلا الله. انظر كيف أطلق الظلال أكثر أكثر. قال: وربما اقتصر بعضهم على هو هو هكذا. هذا الصوفية والعلم من خالطهم سمعهم يعني لا، وبعضهم يعني يزيل لكم يقول هذا. هذا ذكر، وهذا أشرف وأفضل عندهم لا إله إلا الله. قال: أو على قول لا هو إلا هو، لا هو إلا هو، من هو؟ طبعا هذه الكلمة من يقول بعدد الوجود، لا هو يعني لا يوجد شيء هو يشار إليه بأنه هو إلا هو، إذا كل ما حولك هو، من هو؟ هو لا هو إلا هو. طبعا حينئذ سترون سيلتقي هذا الصنف مع الصنف الأول في إثبات خالق مطلق. قال يقول الشيخ أو على قول إلا هو إلا هو، قال لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا، يعني إلا أنه الله مطلقا، لكن هل يثبت شيئا لله؟ من هو هذا الله بخلاف لا إله إلا الله؟ الله هذا هو الذي لا يعبد إلا لا يعبد بحق إلا هو. وانظر عندما تقول لا يعبد بحق إلا هو، ماذا تضمن هذا من إثبات الكمال لله؟ إذا كان لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو، لماذا؟ لاختصاصه بالكمال، إذ لو وجد من يشرفه في الكمال لاستحق العبادة مثله. قال الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه إلا أنه مطلقا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم. نعم قد يروي، قد يروي الذي يقول الله قد يروي شيء، لكن أنه من فوق حيث بلغ لم يفد شيئا إلا الله مطلقا فقط. قال فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه، انظر هذا القول المطلق إلى ماذا قد يؤدي. قال فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو، وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله، لأنه مصرحا بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي، حتى يقول بعضهم لا إله إلا الله ذكر العابدين والله الله ذكر العارفين وهو ذكر المحققين. قال ويجعل أي هذا الصنف ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هو، وإذا قال الله الله إنما يفيد مجرد ثبوته، فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إلهية غيره. ما الفرق بين نفي غير الله وبين نفي إلهية غير الله؟ أسمعوا لي نعم. نفي إلهية غير الله تثبت آلهة غير الله لكن لم يثبت لها إلهية الحق. والأول؟ والأول لم يثبت غير الله فقط. إيش يعني؟ لا لا يعني زي يعني سواء كان آلهة أو غير آلهة، نفى أنه آلهة أو غير آلهة، أما نفى إلهية غير الله يعني لا أي إله غير الله. يعني القول الأول نفي غير الله هو قول بوحدة الوجود أن كل الوجود هو الله، أما نفي إلهية غير الله هذا هو التوحيد، هنالك موجودات لا شك في هذا لكنك نفيت عنها صفة الألوهية. جيد. قال فيقع صاحبه هذا الذي قال هذا، قال فيقع صاحبه في وحدة الوجود، وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب، أما اعتقاد أن طبعا الفناء بأنواع ستأتينا إن شاء الله في الرسالة، أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال. من ظن أن وجود الكائنات هي هو فشعني هي الله، هذا قول وحدة الوجود. قال ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية، ماذا وصفهم الشيخ؟ الرياضة والتجرد. الآن هذا التجرد هو تصفية عن إيش؟ قال مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة. تنبه إلى تركيز الشيخ على مسألة مطلقة، يعني هم أرادوا أن يعبدوا الله مطلق العبادة يعني اعبد الله بما تشاء، فوقعوا في الضلال. وكان الواجب عليهم ان يعبدوا الله عباده مقيده بايش؟ الشرع. قال والعباده المطلقه، عفوا، وغير ذلك من انواع الزهاده المطلقه والعباده المطلقه، هنا فاصل. فيصلون ايضا الى تالق المطلق ومعرفه مطلقه بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل اليه ارباب القياس. ايضا انتبه لتركيز الشيخ، وانا اقطع في الكلمه، كلام طويل لا زال، يعني رساله طويله قليله. الشيخ يريد ان يقول نهايتهم، نهايه الصوفيه الغلاة بالذات كانت هي نهايه اهل العلم والنظر، وصلوا الى اثبات الوجود المطلق فقط. قال ثم قد تتوارى هذه المعرفه والعلم، هذه المعرفه والعلم التي حصلها الصوفي حصلها عن طريق ايش؟ الرياضه والتجرد، بالجوع، بالتعب، بترك الشراب، بترك الرياسه الى اخره. طب اذا زال الجوع اكل، ما استفاده الان؟ ذهب معلقا بسببه، يعني ما حصله من حال بسبب الجوع سيزول هذا الحال بزوال سببه. قال ثم قد تتوارى هذه المعرفه والعلم بملابسه الامور الطبيعيه من الطعام والاجتماع بالناس. لما شعر انه عرف الله وانكشف له العلم بسبب الجوع سيغلق مع ذهاب الجوع. قال فان سببها انما هو ذلك التجرد، فاذا زال زال. ولهذا قيل كل حال اعطاكه الجوع فانه يذهب بالشبع، كما قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية. أيضا تلك المعرفة المطلقة التي حصلها أهل النظر والقياس، متى نسي أحدهم القياس، نسي القانون وتفاصيل القانون وسألته عن ربه، قد لا يعرف شيئا إذا، بخلاف هو يريد الشيخ أن يصل إلى معرفة فطرية بوجود الله جل وعلا. الفطرة مغروسة فيه، واضح؟ قال ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، وأن الرياضة والتأله يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، لكن معرفة مطلقة بسبب قد يثبت وقد يزول، وبالتالي هذه المعرفة عرضة للثبوت وعرضة للزوال بحسب سببها. قال وكثيرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة. لماذا؟ لأن غايته إثبات وجود المطلق، وما كان يؤدي إلى إثبات وجود المطلق فهو السبب في القول بالوجود بوحدة الوجود والاتحاد. قال وذلك لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر، فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله. فهم إما آلهة عند نفوسهم، وإما زنادقة أو فساق. ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم، ثم سقط، قال الشيخ القاسم سقط من الأصل نحو سطرين، يعني هذه القصة لم تستمر. على كل حال، قال والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه. تجب الآن، هذه مسألة مهمة جدا. قال لكن قد يحصل، وأنا يعني الفقرة التي أعتقد أنها مهمة أقف عندها قليلا، وكل مهم لكن ما نستطيع أن نقف مع الجميع. كل شيء، لكن قد يحصل مع صدق الطلب بواسطة القياس أو بواسطة الوجد، يعني إما بطريقة أهل العلم والنظر أو بطريقة العبادة والإرادة، وصول إلى الرسالة، فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه، وهي الطريق الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا. وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في الاستغناء عن النبوة اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به، فيفوته من الإيمان والعلم والمعرفة التي جاء بها الرسول ما يضل بثوابه في الدنيا عن الهدى ويشقى به الشقاء الأكبر، كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب من اليهود والنصارى والصابئين، فإن في المسلمين من ينافق في الرسول كما كفر هؤلاء به ظاهرا، وهذا النفاق كثير جدا قديما وحديثا. يقول الشيخ مع سبق الطلب يعني يريد يبحث عن الحق، لكن الوصول إلى الحق قلنا لابد له من شرطين: الاجتهاد في تحصيله، وأن يكون هذا الاجتهاد في التحصيل من جهة الرسول. بعض الناس قد يكون صادقا في طلبه للحق، يبحث عن الحق، لكنه يسلك غير طريق الكتاب والسنة. لصدق طلبه قد يوفقه الله جل وعلا إلى القياس الصحيح، والقياس الصحيح يوصله إلى الكتاب والسنة، يعني هو سلك طريق القياس العقلي. لصدق طلبه قد يوفقه الله إلى أن يكون هذا القياس العقلي طريقا إلى الكتاب والسنة، يعني يخلص من القياس إلى أن الكتاب والسنة هما مصدر العلم بالله. واضح؟ لكن هل جميع من يسلك الطريق العقلية في القياس يضمن هذا؟ وحينئذ نقول هذا الذي أنا أردته: صحة النبي أو صدقه وصلاح بعض الثمار ليس دليلا وليس مستلزما لمحط الطريق. واضح؟ كثير من الإخوة أحيانا يسأل، يقول مثلا الجماعة الإيمانية مثلا قد هدى الله على يديهم بعض الناس، واضح؟ أو جماعة إخوان المسلمين قد هدى الله على يديهم بعض الناس أو لهم بعض الحسنات، أو الأشعرية نفع الله بهم ردوا على المعتزلة. هذه الثمرات أو هذه الصور الصالحة أو الناتجة التي نتجت عن منهجهم ليست مستلزمة لصلاح المنهج في الجملة، ولا ليست مستلزمة أنهم على حق، وإنما الطريق الذي سلكوه قد يكون فيه بعض الحق. هذا المنهج لا يخلو من بعض الأشياء الصحيحة، فما عنده من ثمار صحيحة هي ثمرة للمنهج تمامه أم جزئية صحيحة في منهجهم أثمرت هذا الحق. هذا وبالتالي الحكم على الآخر على الآخرين لا يكون بالثمرة. واضح؟ والله جلسنا ما شاء الله أخلاقهم عالية مثلا، مؤدب جدا، ما يكذب أو كذا، طيب حسن، هو مسلم، هذه فرق بين جملة كلها. أليس تكتب الإسلام؟ أليس تقول الكتاب هو كلام الله وهو المرجع بالجملة؟ فلا بد أن يحصلوا من الكتاب والسنة شيئا، وإلا لو أعرضوا عن الكتاب والسنة إعراضا تاما مطلقا فسنة كفارة. فأصل انتسابهم للإسلام أثمر لهم بعض الخصال الصحيحة الصالحة، فهذا الأصل الذي يشير إليه شيخ الإسلام. فيقول نعم، بعض هؤلاء قد ينتج له طريق النظر والقياس أو طريق التجرد والرياضة، قد ينتج له بعض الثمار الصالحة. لماذا؟ لأن أصل القياس ليس كله باطلا، بل الشرع جاء ببعض المقاييس العقلية، فإذا كان القياس صحيحا أوصلك لبعض الحق، أقول لبعض الحق، ونحن نعترف بهذا، نحن نقول القياس الصحيح يوصلك إلى بعض الحق، لكن مع التنبيهات التي أشرنا إليها هو لا يوصل إلى تفاصيل، وإنما يوصل إلى كليات مجملة مطلقة. وهكذا الرياضة والتجرد، فالزهد وترك الملذات وكذا بالجملة، أقول بالجملة مطلوب، لكن عندما نأتي إلى تفاصيل الزهد وكيف أن هذه التفاصيل عندهم حكمتها الأذواق والمواجين يبدأ السلام، لكن أصل الزم مطلوب، فأصل الزم قد يثمر شيئا من الصلاح. لكن لو نظرت إلى الباطل الذي أثمره لوجدته أكثر. لكن الشيطان أحيانا يخفي عن الناظر، عن السني الذي ينظر، قد يخفي عنه ما هم عليه من باطل ويظهر له ما هم عليه من بعض الحق، فيجعل هذا الحق اليسير كالطعم. والله جل وعلا هو الهادي وهو الحافظ. ثم قال: وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة. ذكر ايش؟ ان الذي يسلك طريق القياس وطريق المواجيد قد يوفق لسد الطلب الى مقاييس صحيحة والى مواجيد صحيحة توافق الشرع، وهذا الله عز وجل قد اراد به خيرا انقدر. لكن ماذا الاحتمال الاخر؟ قال: وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكاما فاسدة، مثل أحكام المنحرفة إلى صابئية أو الفلاسفة أو يهودية هم المتكلمون أو نصرانية هم المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة الذين انحرفوا إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب بها، وإما إلى تمثيل لها وتشبيه، وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا يتميز، وأن عين الوجود هو عين الخالق، وأنه ليس وراء السماوات والأرض شيء آخر، وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات، وأن الربوبية والإلهية مراتب للنية شكوكية، وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته، فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما يرى إلا عين الحق. لعلها إيش عندك في المقبول؟ على كل حال قد يقصد أن عين المكاشف لا ما ترى إلا عين الحق. قال: ويحسبون ويحسب كثير بسببهم أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين الذين عرفوا الله وقالوا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعتقدون أن هذا هو التوحيد. ما هو؟ أنه لا موجود إلا الله، أنه لا موجود بس في الوجود. قال: كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو نفي الصفات وتوحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله، يعني أصحاب القياس زعموا أن ما أوصلهم إليه قياسهم هو توحيد الأنبياء والصديقين، وأهل المواجيد والذوق والرياضة زعموا أن ما أوصلهم إليه وجدهم وذوقهم هو توحيد الأنبياء والصديقين. قال: ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض. لماذا؟ لأنه كان يقول الله هو كل شيء، إذا سجدت لك سجدت إلى الله، وإذا سجدت لي سجدت إلى الله، وإذا سجدت لنفسي سجدت إلى الله. قال: كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة، وهم الذين يشهدون إيش؟ يشهدون الحقيقة الكونية، فلا يحلون حراما فلا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما. قال: فاقتسم الفريقان ما ذم الله به المشركين من الشرك وتحريم الحلال. كل من الفريقين له نصيب من هذا، من الشرك ومن تحريم الحلال أو تحليل الحرام. قالوا: هكذا يوجد كثير في هؤلاء المشبهة للنصارى وضعف الآخرين من الآثار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلب. ومهر الكلام ما يوجد كثير في هؤلاء المشبهة لليهود، هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من الصنفين فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم، يعني المقتصدة منهم يقولون بل ما وصلنا إليه هو ما عند الأنبياء والصديقين، أما الغالية قالوا بل ما وصلنا إليه. تذكرون أهل التجهيل وأهل التخيل الذين قالوا إن الفلاسفة يعلمون الحق الحقائق, أما الأنبياء فاختلفوا فيهم, لكن أجمع أنهم لم يقولوا للناس الحق, ثم هل كانوا يعرفونه أم لا؟ اختلفوا. وهكذا الصوفية الذين غلوا الأولياء فقالوا إن الولي أعلى درجة من النبي, هذا لا شك أنه حاله غالية منه الغلاء. قال كما يقوله التلمساني العفيف التلمساني معروف للدين, قال القرآن يوصل إلى الجنة. كلام جميل. التلمساني يقول القرآن يوصل إلى الجنة, قال وكلامنا يوصل إلى الله, وكلامنا يوصل إلى الله. نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. هذه القراءة لهذا الفصل فائدتها أن تفهم حالهم, وأنهم اعتمدوا على غير الكتاب والسنة, وأن ما سلكوه من طرائق ظنوا أنها توصل إلى الله هي في الحقيقة لا توصل إلى الله, وإنما غايتها الضلال والغواية. وحينئذ نفهم كلام شيخ الإسلام في رسالته التجمرية عندما يقول أن هؤلاء يعرض لهم كثيرا ما يكون أو يعرض لهم كثيرا الشبه والضلال. سبب نرجع إلى عبارة شيخ الإسلام, لا لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معهم إلى بيان الهدم والخلاف. إذا قوله رحمه الله لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال طبقا لابد ما يحتاجون معهم لبينهم. طب لماذا لابد؟ لأن الطريقة التي سلكوها ولو أوصلت إلى شيء من الحق هي فاسدة أصلا، فلا بد أن تورث صاحبها الشبه والضلال، وحينئذ يحتاجون إلى بيان الهدى والحق. فنحن نقرأ هذا حتى نفهم حقيقة هؤلاء ولماذا تعرض لهم الشبه لفساد طريقتهم، ولأنهم لم يعتمدوا على الطريقة النبوية المحمدية. يقول الشيخ: وكما يزعم الفارابي، هو الذي يسميه الفلاسفة المعلم الثاني، قال أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق، إنه يتخيل أشياء لا أصل لها، يكذب على الناس بأكاذيب فيها صلاحهم في نظره، قال إلى أنواع أخرى أو إلى أنواع من البندقة والكفر، قال يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية. طبعا الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة أصلا باطنية. قال ويتبعون فرعون والنمرود وأمثالهما من الكافرين بالنبوات أو النبوة والربوبية، يعني إما أن يكونوا كافرين بالنبوة أو كافرين بالنبوة والربوبية معا. ثم قال، وهذا كلام مهم، قال وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء، في أهل النظر والقياس، في أهل العبادة والإرادة. قال وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم، سبب هذا الضلال وهذا الانحراف، بل وصول بعضهم إلى الغلو إلى درجة أن يزعم في الفيلسوف أنه أعلم من النبي أو أن الولي أعلم من النبي. قال سبب ذلك عدم أصل في قلوبهم. ما هو هذا الأصل؟ قال وهو الإيمان بالله والرسول. لو آمنوا بالله والرسول لسلكوا طريق الله ورسوله، سلكوا طريق الوحي. قال فإن هذا الأصل كبير، إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب، إذا لم يصحب، فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب في كل مقام، وإلا خسر خسرانا مبينا، وحاجته إليه إلى هذا الأصل كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى الموت. هذه الفقرة فيها نوع تلخيص بسبب ضلالهم، أنهم سلكوا في طريقهم إلى الله طرقا إما عقلية وإما وجدية، ولم يسلكوا طريق الرسالة. ثم قال الشيخ: فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبدا، ولا يمكنه أن يعلم ولا أن يعلم. كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه، وبدون افتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا، وهو حال الكافرين بالله ورسوله. وهذا الآن الكلام سأقرأه الآن أيضا مهم. قال: ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان، وهو ثبوت الربوبية والنبوة، وإذا تجرد وتصفى، يعني مع الإيمان بالله ورسوله إذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده. مدار كلام الشيخ كله على هذا، أن من آمن بالله ورسوله واستصحب الإيمان بالله والرسول أثناء نظره وقياسه وصل إلى الهدى والحق، وصاحب التجرد وتصفية النفس إذا كان يؤمن بالله والرسول واستصحب الإيمان بالله والرسول معه في وجده وتجرده وتصفيته وصل إلى ما يريد. قال ثم هذا النظر وهذا الذوق، سمعت كلمة قياس أو نظر، واضح يريد أهل الكلام وجد ذوق تصور تجرد إرادة عبادة رهزة التصور. فثم هذا النظر وهذا الذوق يجتنب طبعا أي نظر أي ذوق الذي يكون معه إيمان بالله ورسوله، يتصف معه الإيمان الإيمان بالله ورسوله. ثم هذا النظر وهذا الذوق يجتنب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية والعلم والوجد متلازمة. قال وذلك أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بوحي المعرفة التي هي معرفة، المعرفة حقيقية وليست وهما وخيالا، وعبدوه العبادة التي هي حق حق له بحسب ما منحهم الله تعالى على حسب الشريعة التي شرعها لهم. قال وهم درجات في ذلك، لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك. الكلام له تتمة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.